إلى خير الكلام القرآن الكريم. هيا بنا إلى تلاوة قرآنية مباركة نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات الذين من قبلنا صدق الله العظيم الفاتح.